زين يا انا من بعد النبي وحشة ومظلمة، بس انت يما يا علي، بس انت يما ما حد حضر وقت الدفن من هاي الأمة، بس انت يما يا علي، بس انت يما دنيانا دنيانا من بعد ايدك ايدك بس انت يما يا علي يا علي ما حد حضر وقت الدفن لما، بس انت يما يا علي، بس انت وحدك حضرت نشمي، وحدك حضرت وبيجك دفنت، وحدك حضر ما شاء الله ما شاء الله، بيجك دفنت يا علي، بيجك دفنت دنيانا من بعد النبي وحشة ومظلمة، بس انت يما يا علي، بس انت يما تقيل حبيبي، ما حد حضر وقت الدفن من هاي الأمة، بس انت يما يا علي، بس انت يما وحدك حضرت بيدك دفنت، وحدك حضر الله يسعد قلب علي، بيدك دفنت يا علي، بيدك دفنت احشي عليك علي، دنيانا من بعد النبي وحشة ومظلمة، بس انت يما يا علي صيح، ما حد حضر وقت الدفن، ما حد حضر وقت الدفن بين يا علي، بس انت يم وحدك، وحدك حضرته بيدك دفنت، ايدك ايدك وحدك حضرته بيدك دفنت يا علي، للهادي بارينا رفع كل هذا مجده، عد المراسيم وحفظ للباري عهده، للهادي باري ما رفع كل هذا مجده، عد المراسيم وحفظ للباري عهده، تاليها من حان الاجل ما حد يقصده، ما حد حضر شال النعش والنعشة وحده، ما حد حضر شال النعش والنعشة وحده، بس انت يا حيدر جنت، بس انت يا حيدر جنت يا منعشة عنده، بيدك يا ابو الحمل احفرت للهادي لحده، للهادي لحده شلون احفرت قبر النبي هادي بيمينك، الله يعينك يا علي، الله يعينك احشي، شلون قدرت تحمل جسد خلعت يقينك، الله يعينك يا علي، الله شلون احفرت قبر النبي هادي بيمينك، الله يعيش يا علي، الله يعيش، شلون قدرت تحمل جسد خلعت يقينك، الله يا علي، الله يعينك، صبرك حملته بيدك دفنته يا علي، بيدك دفنته دنيانا من بعد النبي، دنيا ايدك ايدك ايدك نبيك توم ظلمة، بس انت يما يا علي، ما حد حضر، ما حد حضر وقت الدفن من هاي الأمة، يا علي بس بعد بعد دنيانا من بعد النبي، سمعوا رسول الله توم ظلمة، بس انت يمه يا علي. ما حد حضر وقت الدفن، ما حد حضر ما شاء الله. بس انت يمه يا علي، بس انت وحدك حضرته، وحدك حضرته بيدك دفنته يا الله. وحدك حضر ايدك ايدك ايدك دفنته يا علي، ايدك دفنته. الى الشاعر الاديب الاستاذ المخلص جابر الكاظمي، للهادي بارينا يرفع كل هذا مجده، كل هذا مجده، ادى المراسيم وحفظ الباري عهده، خاليها من حان الاجل ما حد يقصده، ما حد حضر شال النعش والنعشه وحده، ما حد حضر شال النعش والنعشه وحده، بس انت يا حيدر، بس انت يا حيدر كنت يا النعشه عنده، بيدك يا ابو الحمل احفرت للهادي الحدا، للهادي الحدا، شلون احفرت قبر النبي هادي بيمينك. الله يعينك الله يا علي علي، الله يعينك. شلون قدرت تحمل جسد خلعت يقينك. الله يا علي الله يعي. شلون احضرت قبر النبي حادي بيمينك. الله يعي يا علي، صيح صيح. شلون قدرت تحمل جسد خلعت يقينك. الله يا علي الله يعينك، صبرك حملته بيدك دفنته يا علي، بيدك دنيانا من بعد النبي، دنيانا من بعد النبي وحشة ومظلمة، بس انت يمه يا علي بس. وينهم النشامة؟ ما حد حضار، ما حد حضار. صيح صيح عليك علي، دنيانا دنيانا من الله اكبر، بس انت يمه يا علي. فدوار لك يا علي، ما حد حضر وقت الدفن، ما حد حضر وقت الدفن من هاي الامه، بس انت يمه يا علي، بس انت يمه. وحدك وحدك حضرته بيدك دفنته، وحدك بيدك دفنك يا علي، بيدك دف الأمة مرت يا علي، حالة عجيبة حالة عجيبة، قرب الجهل كانت قبل مثل الغريبة، مثل الغريبة، قارينا نجاها بفضل سنة حبيبة، لما على الهادي خفت جنح المصيبة، خلوه وحدة وانقطع منهم نصيبة، خلوه وحدة وانقطع منهم نصيبة، بس صوت قلبك يا علي نسمع نحيبة، يا علي نسمع نحيبة. تبعد طريق اهل الجهل عافت محمد، اي والله اي والله، تبعد طريق اهل الجهل عافت محمد، يمنعش وحدك يا علي، يمنعش وحدك، هل تشهد املاك السم طارينا يشهد يا ابن عشا وحدك يا علي يا ابن عشا وحدك تبعد طريق اهل الجهل عافت محمد يا ابن عشا وحدك يا علي خل تشهد املاك السم طارينا يشهد يا ابن عشا وحدك يا علي يا ابن عشا وحدك للهادي جيته بيدك دفنته يا علي بيدك دنيانا من بعد النبي دنيانا من عجي عجي رسول الله بس انت يمه ما حد حضر وقت الدفن لا تتعب نشمي دنيانا دنيانا دنيانا من بعد النبي ما شاء الله انت يما يا علي يا علي يا علي ما حد حضر ما حد فدوى اروح لك وحدك وحدك حضرت وبيدك دفنت وحدك حضرت بيدك دفنت يا علي جيت ودفنت المصطفى صفرك يا حدار جيت ودفنت المصطفى صفرك يا حدار هذا انت يم قبره بدمع وبمهجة اسعار تنحب نحيب الساكلة قلبك تأثار منك عجيبة يا علي هالحالة تظهر يا علي هالحالة تظهر شفك قلع باب الوغى معركة خبار شفك قلع باب الوغى معركة خبار تالي تحن حن الابن لا يلغض انفار لا يلغض انفار يا علي لا يلغض انفار انت قلعت باب الكفر وسرعت مرحاه يا وصفة انحد يا علي يا وصفة انحد ها هي عجيبة مصيبتك لكن الاعجب شنو يا وصفة انحد يا علي يا وصفة انت قلعت باب الكفر وسرعت مرحاب يا وصفة انحد ما هي عجيبة مصيبتك لكن الاعجاب يا وصفة انحب يا علي هادي نشلت بيدك دفنت الله اكبر هادي نشلت بيدك دفنت يا علي بيدك دفنت دنيانا من بعد النبي دنيانا بس انت يمه ما حد حضر وقت الدفن من هاي الأمة يا علي بس انت يمه يا علي اي بعد دنيانا دنيانا من بعد وحشة ومظلمة بس انت يمه يا علي بس انت يمه ما حد حضر يا علي بس انت يم وحدك وحدك حضرت بيدك دفنت وحدك حضرت بيدك دفنت يا علي بيدك دفنت اهل الهادي شيعت بجده يمشي على جمره يمشي على جمره يا عين جيت وعاينت الهادي قبره، يا عين جيت وعاينت الهادي قبره، قلبك جبل يذبل جزع من هذا صبره، قلبك جبل يذبل جزع من هذا صبره، وبناظرك يتسابق عبره ويا عبره، عبره ويا عبره، يا عين حاير وحيد بلا سند، حاير وحيد بلا سند، حالك ننظره للأمة ظلت بالقلب نارك مشعرة، نارك مشعرة، عقب النبي وصف اختلف هلي أنا حالي، هذا الجرالك يا علي، هذا الجرالك مشغول روحك يا علي، عالم خيالك، هذا الجرالك احجي نشمي، هذا الجرالك عقب النبي وصف اختلف هلي أنا حالك، هذا الجرالك مشغول روحك يا علي، عالم خيالك، هذا الجرالك دمعك غسلته بيدك دفنته، الله اكبر، دمعك غسلته بيدك دفنته يا علي، بيدك دنيانا من بعد النبي احشي، دنيانا من بعد بس انت يمه يا ولا ولا صوتك، ما حد حضر وقت الدفن، حضر وقت الدفن هلا هلا من تيمه يا علي، بس انت سمع للغريب يا لك يا انا من بعد يا علي، ايه ايه ما حد حضر، ما حد حضر وحدك حضرت، وحدك حضرت بيدك دفن، هلا هلا بالشباب، وحدك حضرت بيدك دفن يا علي، بيدك دفن للعادي شيعته بجدك يمشي على جمره، للهادي شيعته بجدك يمشي على جمره، يا عيني جيت وعاينت للهادي قبره، للهادي قبره، قلبك جبل يذبل جزع من هذا صبره، قلبك جبل يذبل جزع من هذا صبره، وبناظرك يتسابق عبره ويا عبره، عبره ويا عبره، حاير وحيد بلا سند حالك ننظره، للأمة ظلت بالقلب نارك مشعرة، نارك مشعرة يا علي، نارك مشعرة، عقب النبي وصف اختلف هلي لحالك، هذا الجرالك يا علي، هذا الجرالك مشغول روحك يا علي، عالم خيالك، هذا الجرالك يا علي، دمعات فلته دمعك غسلته بيدك دفنته يا علي، بيدك دنيانا من بعد النبي، دنيانا من بس انت، بس انت يمه يا ويا علي، ويا علي خليك، ما حد حضر وقت الدفن، وحدك حضر حضرته وحدك حضرته بيدك دفنته يا علي بيدك دفنته ندري بدليلك يا علي حاج وتألم ندري بدليلك يا علي حاج وتألم ارجع لدارك وانظر عليك اشتحتم عن فاطمة بنت النبي روحك شف الهام ارجع قبل لا هالضلع من هيك هالشام ارجع قبل لا هالضلع من هيك هالشام يا علي من هيك هالشام بهالرجعة تلقى الطاهرة تجري الدمع دام ينتظرك مصاب الذي اصعاب اعظام ينتظرك مصاب الذي اصعاب اعظام ارجع قبل لا ينكسر منها ضلعها نشف جمعها يا علي ام الحسن عقب النبي غير وضعها نشف يا علي ارجع قبل لا ينكسر منها ضلعها ام الحسن عقب النبي غير وضعها نشف يا علي نشف دمعها عقب الفقدته بيدك دفنت يا علي بيدك دفن دنيانا من بعد النبي بس انت يمه ما شاء الله ما شاء الله ما حد حضر وقت الدفن ما حد حضر وقت الدفن من هالمه يا علي ايه ايه دنيانا من هلا احد حضار وقت الدفن يا علي بس انت والله وحدك حضرت وحدك حضرت بيدك دفنت وحدك هلا يا علي بيدك دفنت ندري بدليلك يا علي حاج وتألم ارجع لدارك وانظر عليك اشتحتم عن فاطمة بنت النبي روحك شف الهم ارجع قبل لا هالضلع من هيك هالشم يا علي من هيك هالشم يا علي من هيك هالشم هل رجعة تلقى الطاهرة تجري الدمع دام ينتظرك مصاب الذي أصعاب أعظم يا علي أصعاب أعظم ارجع قبل لا ينكسر منها ضلعها نشف دمعها يا علي ام الحسن عقب النبي غير وضعها عقب الفقدته بيدك دفنته يا علي بيدك احشي دنيانا من بعد النبي